منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعن اللهم بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، تكلمنا في اللقاءات السابقة عن حالات المرأة مع نزول الدماء منها، وذكرنا أن المرأة في نزول الدماء منها تنقسم هذه الدماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول دم الحيض، وهو الأصل وهو الغالب وهو الذي تتعلق به أكثر المسائل. والقسم الثاني دم النفاس، وهذا يخرج بسبب الولادة. والقسم الثالث الدم الذي يخرج على غير العادة، والأصل فيه أنه يكون حالة طارئة غير أصلية. ولذلك يذكر العلماء رحمهم الله أنه دم مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ركضة الشيطان. هذا القسم الثالث هو الاستحاضة، هو الاستحاضة. فالاستحاضة دم مرض يخرج من المرأة على غير عادة، تعريفه دم مرض يخرج من المرأة على غير عادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه، قال إنما هو ركضة الشيطان. والمقصود بركضة الشيطان ها هنا إما أن المقصود أنه هو سببه، وهذا يستدل به البعض على أن الشيطان قد يؤثر في الأمراض العضوية، أو قد يكون المقصود به ركضة الشيطان بأنه يلبس على المرأة أمر عبادتها. إذا نزل دم الاستحاضة استغل الشيطان هذا الأمر ولبس على المرأة أمر عبادتها وشوش عليها. والأمر عندنا في الشريعة الحمد لله منضبط كما سترون الآن بعد قليل. يفارق دم الاستحاضة دم الحيض في عدة أمور. فدم الحيض أولا دم طبيعة وجبلة، بينما دم الاستحاضة دم مرض. إذن دم الحيض دم طبيعة، أما هذا دم مرض. ثانيا دم الحيض يخرج من أدنى الرحم، بينما هذا يخرج من قعر الرحم. فدم الحيض كما بينا في سببه يخرج بسبب انتهاء فترة أو دورة الإخصاب عند المرأة، فتنزل البويضة على صورة دم الحيض مع الجدار الرقيق من جدار الرحم. بين دم الاستحاضة يخرج من عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى العاذل، عرق يسمى العاذل. الفرق الثالث أن دم الحيض له رائحة وله لون، لونه أسود وله رائحة، بينما دم الاستحاضة لونه لون الدم أحمر ولا رائحة له. وزاد بعض العلماء أن دم الحيض دم الاستحاضة يتجمد إذا خرج، بينما دم الحيض لا يتجمد، وهذا يعني قد يوجد وقد لا يوجد في بعض النساء. الفرق الرابع في بين دم الحيض ودم الاستحاضة أن دم الحيض يمنع الصلاة والصوم والجماع ويترتب عليه الأحكام، الأحكام تترتب على دم الحيض، بينما دم الاستحاضة لا يمنع من الصوم ولا يمنع من الصلاة والجماع على خلاف، ولا تترتب عليه الأحكام، لا تترتب عليه الأحكام. الفرق الخامس أن دم الحيض له مدة ووقت وعادة لا تزيد عن 15 يوما، بينما الاستحاضة الأصل فيه أنه يطول، الأصل في هذا الدم أنه يطول. نتكلم الآن عن أهم مسألة في هذا الباب الاستحاضة، وهي مسألة حالة المرأة المستحاضة. ما هي الأحكام التي تترتب على الحكم بأن هذه المرأة مستحاضة أو ليست مستحاضة، خاصة مع اضطراب العادة وتغيرها؟ المسألة فيها حقيقة كلام كثير عند العلماء وخلاف كثير، لكن أحاول أن أبسط بذكر بعض القواعد والأصول في هذا الباب، ذكر بعض القواعد والأصول في هذا الباب. فأقول وبالله التوفيق أن المرأة المستحاضة، تتبع العلماء رحمهم الله الأحاديث الواردة في المستحاضة فوجدوا أنها تقسم المستحاضة إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث أحوال. الحالة الأولى المرأة المستحاضة التي لها عادة سابقة، الآن امرأة لها عادة يأتيها الدم في بداية كل شهر 5 أيام أو 6 أيام أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، ثم اضطرب عليها الأمر وأصبح الدم يستمر معها، إذن هذا القسم الأول، امرأة لها عادة مستقرة. القسم الثاني امرأة ليست لها عادة مستقرة لكنها تميز دم الحيض عن غيره، يعني يأتيها دم الحيض بهيئة معينة وبلون معين فتميزه عن غيره، وهذه تسمى المميزة. والقسم الثالث امرأة ليست لها عادة ولا تستطيع أن تميز، امرأة ليست لها عادة ولا تستطيع أن تميز. ثلاثة أقسام كل واحدة لها حكم. أما الأولى التي لها عادة سابقة فنقول لها ارجعي إلى عادتك، الحكم أن ترجع إلى عادتها. فالدم مثلا يأتيها في بداية كل شهر 5 أيام، نقول لها اجلسي بداية كل شهر 5 أيام عن الصوم وعن الصلاة، فإذا انتهت هذه 5 أيام اغتسلي، ثم بعد ذلك ارجعي إلى الصوم وإلى الصلاة لكن توضئي عند كل صلاة. فالمرأة المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة ولا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، بل يستحب إذا استطاعت أن تغتسل لكل صلاتين، للظهر والعصر فتؤخر الظهر وتغتسل فتصليه، ثم يدخل وقت العصر فتصليه، وهكذا المغرب تؤخره فتغتسل ثم تصليه، ثم يدخل وقت العشاء فتصليه وتغتسل للفجر. هذا من باب الاستحباب لكنه ليس لزاما، اللازم أن تتوضأ لكل صلاة. إذن الحالة الأولى أن تكون لها عادة فترجع إلى عادتها. الحالة الثانية أن لا تكون لها عادة لكنها تستطيع التمييز. طبعا الحالة الأولى دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي ما قدر الأيام التي كانت تحبسك حيضتك، فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها. الحالة الثانية التي تميز، فهذه تعمل بالتمييز، فإذا ميزت فعرفت أن هذا دم حيض استمر معها 4-5 أيام تنقطع، ثم إذا انتهى دم الحيض وبدأ دم الاستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم. ودليله أو دليلها دليل هذه الحالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمييز. والحالة الثالثة من ليست لها عادة ولا تستطيع أن تميز، فهذه ترجع إلى غالب عادة النساء. واختلف العلماء هل المقصود النساء عموما أو النساء من قرابتها، الراجح الثاني أنها ترجع إلى غالب عادة النساء من قرابتها، لأن المرأة ألصق بقريباتها. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7، فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غالب عادة نساء قريش، لأن المرأة السائلة من قريش تجلس 6 أو 7 أيام، فتجلس غالب عادة نسائها. نقول نسائك قريباتك أخواتك خالاتك كم يجلسن أو متى يأتيهن الحيض؟ تقول والله يأتيهم في الغالب في بداية الشهر 5 أيام، نقول خلاص اجلس في بداية الشهر 5 أيام. أو تقول يأتيهم مثلا 8 أيام في وسط الشهر، نقول اجلس في وسط الشهر 8 أيام، ثم بعد ذلك اغتسلي ويحكم بالطهارة فتصلي وتصومي وتتوضئي لكل صلاة، وهذا حكم المستحاضة. إذن هذه ثلاثة أحوال للمرأة المستحاضة ثلاثة أحوال للمرأة المستحاضة. والمستحاضة يستمر معها الدم، يعني قد لا ينقطع أصلا أو ينقطع في الشهر 2 أو 3، هذه يحكم أنها مستحاضة. طيب متى يحكم بطهارة المستحاضة؟ يحكم بطهارتها إذا انقطع عنها الدم ولو أيام قليلة، مثلا يستمر معها 25 يوم أو 27 يوم، فينقطع أيام قليلة ثم يرجع، خلال الانقطاع يحكم بطهارتها. هذه طهارة نسميها حقيقية، طهارة حقيقية. الثاني نسميها طهارة حكمية، وهذه التي ذكرناها في الأحوال، إما عند انتهاء عادتها أو انتهاء التمييز أو انتهاء عادة نسائها، على الحالات التي ذكرناها في المرأة المستحاضة. وبهذا نعرف الأصل في أحكام المرأة المستحاضة في الجملة. أسأل الله أن يوفقني وإياكن وإياكم جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.